كام لغة أنت بتتكلم؟ يبان واحدة والأصل كتير. كلامنا بالمصري الأصيل، كلام بالمصري. القاهرة تقدم كلام بالمصري، إعداد وتقديم عصام الشريف، إخراج فاطمة حسن. حياكم الله. من منا لم تقل له أمه ذات يوم: يا موكوس، اتوكس، جاتك وكس عليك وعلي خلي. الطريف ان كلمة الموكوس في المصرية القديمة تيوكوس، والله، ودي معناها ادفن نفسك، زي ما بقولك كده. يعني لما الحاجة تقولك روح اتوكس يعني روح ادفن نفسك. الموكوس اسم مفعول من وكس يكس، فهو موكوس، واصبح لها مشتقات: يا وكسني، اتوكس، وكسة، وكسته. حتى المعاجم اوردت التاجر الموكوس، اي الذي خسر ماله في التجارة. والوكس منزل القمر الذي يخسف فيه، وفي المعجم الوسيط بيع الوكس، اي البيع بالخسارة. احمد عاطف كاتب شاب بيقول في حكايته: نفسي اعيش واشوف بعناية كل حاجة متاحة وسهلة، واي حلم مش في ايديا يتحقق من اول وهلة، ويبقى الموز من غير قشر والبطيخ خالي من البزر، بس يا ترى الدنيا ساعتها هتكون للعيشة مستهلة. او احمد عاطف هو نفسه اللي كتب في مقدمة كتابه بيقول فيها: في حياة كل موكوس وكسة كبيرة، ربما كانت السبب في نجاح كبير، وكل واحد أضرب وكسته. بس كده، سلام. كنتم مع كلام بالمصري، عصام الشريف وفاطمة حسن.